كله من بعد ما سمعت حد مصاري اسمعي خمس فوق بعض حد بشكل عام لما ندرس البروتينات ندرس خواصها ندرس مميزاتها ندرس مكوناتها البروتينات لازم نحصل عليها بشكلها النقي خصوصا البروتينات اللي بنعرفها موجوده في الكائنات الحيه فمصدرنا للبروتينات اللي هو الانسجه او اذا كانت اللي هي خلايا حيه من ميكروبات فهي الخلايا هذه لازم نفوتها ونحن نعالجها حتى نحصل على البروتينات اللي فيها اول طريقه لعلاج البروتينات الخلايا هذه ان لازم نكسرها تكسير الخلايا سواء من الانسجه او من الخلايا الميكروبيه فبصير بعمليه الطحن او عمليات اخرى كثيره الخلايا هذه بتتكسر بتتفجر بصير عمليه لايسيس المحتويات اللي موجوده داخل الخلايا من بروتينات ومواد اخرى بتخرج لايش الخارج. حتى انا اكثر اصل للبروتينات هذه لازم اكسر للدرجه الاولى الغشاء الخلوي اللي موجود على الخلايا وكل خليه في النسيج عليها غشاء خلوي فبعملت عمليه الطحن وعمليه اللايسيس للخلايا هذه بقدر احصل على المكون اللي داخل الخلايا الخلايا بشكل عام والانسجه محتويه حوالي على الاف مؤلفه من انواع البروتينات العديد اللي موجود في داخل الخلايا اللي هي كلها لها وظائف معينه في داخل الخلايا الانزيمات واحده من البروتينات هذه الهرمونات الى اخر المواد كثيره لازم احنا عشان ندرسها ونتعرف على صفاتها وخواصها زي ما حكينا لكم في المحاضرات الماضيه لازم احصل عليها بشكلها النقي شكلها ايش بيور بريباريشن عشان لا بتطلب الكلام الطبي فبشكل عام البروتينات هذه انا لما احصل عليها بابدا معالجتي لها حتى اقدر على ادرس اللي هي المواد اللي فيها فكيف بيتم عمليه اللي هو البروتين بيوريفايد كيف ايش هاو كان وان بروتين بيوريفايد كيف بيتم عمليه تنقيه بروتين واحد في اخر محاضره حنصل لمرحله انه نقول هذا البروتين اللي موجود عندنا قدرنا نفصله بطريقه معينه نقدر نحصل عليه بشكله النقي وبعد ذلك انت بتقدر تاخده وتشتغل عليه وتشوف في اول فاول خطوه زي ما حكينا اللي هي فيرست ستيب ناخذ لازم ناخذ كرود اكستراكت ايش يعني كرود اكستراكت يعني الخلية لما أكسرها كل محتويات الخلية هذه بسميها إيش؟ كرود إكستراكت، يعني شكله الغير نقي، مش البروتينات اللي فيها مختلطة وعددها بالآلاف موجودة في داخل اللي هو الإكستراكت هذا المستخلص، هذا اللي استخلصناه من الخلايا ومن الأنسجة بنسميه إيش؟ بالدرجة الأولى أول إيش؟ كرود إكستراكت. طبعا الكرود إكستراكت ممكن أنا أفصل جزيئات الخلية عن بعضها البعض، أنا إيش بدي مثلا؟ بديش أدرس البروتينات اللي موجودة في السيتوبلازم، بس بالديفرنشال سنتريفيكيشن اللي هي عمليه الطرد المركزي بقدر احيد المواد هذه واخليها تخرج خارج المعادله اللي انا بشتغل عليها خارج عمليه التنقيه. ليش؟ مثلا انا مهتم ببروتين موجود في السيتوبلازم، فانا ايش بدي في عضيات الخليه وايش بدي في السيتوبلازم وايش بدي في الميتوكوندريا ايش بدي في النواه بديش اياها، وبالتالي انا بقدر احيدها على جنب واخذ البروتينات اللي موجوده كلها وين؟ في السيتوسول او السيتوبلازم. كويس، هذه الفكره من ايش؟ من الديفرنشال سنتريفيكيشن. اذا كنت انا قاصد اني افصل البروتينات اللي موجوده في الميتوكوندريا ايضا بالديفرنشال سنتريفيكيشن باخذ خلطه او باخذ كرود اكستراكت كله في ايش؟ كله في الميتوكوندريا لوحده. بعديها الميتوكوندريا لانها عضي كمان انا باجي ايش؟ اورجانيل، كمان باجي كمان مره بكسر اللي هي الميتوكوندريا لانها في لها تو ميمبرينز، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين، بكسرهم بشوف الخلايا بشوف البروتينات اللي موجوده داخلها، او حتى الميمبرين هذا بقدر اكسره للاخر واخذ منه المحلولات واشوف ايش البروتينات اللي فيه. فبالدرجه الاولى يعني انا لما احصل على كرود اكستراكت بقدر اتعامل معاه حتى اشوف ايش البروتينات اللي موجوده في هذا الاكستراكت واشوف ايش انواعها وايش تفاصيلها الى اخره. فصل البروتينات عن بعضها البعض بالدرجه الاولى بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على السايز، بيعتمد على التشارج او ايش؟ البايندينج بروبرتيز اللي هي الصفات كيف بيرتبط البروتين هذا مع مواد اخرى، سواء بالحجم او بالشحن اللي موجود على البروتين او بصفات ايش؟ بصفات البروتين اللي هي بنقول عليها binding properties او binding affinity. طيب ايش هي طرق العمليات للبيوريفيكيشن؟ اول حاجه مقصود فيها ايش؟ fractionation. fractionation تجزئه، اذا انا في عندي 1000 بروتين بدي ادرسهم بقدرش ادرس ال1000 بروتين او افصل ال1000 بروتين مره واحده الا غير ايش؟ افصل كل بروتين لوحده حتى ايش؟ اتمكن من دراسه البروتينات بعد بعضها البعض. بعمليه الفراكشنيشن هذه مقصود فيها انه انا بعتمد على السايز وبعتمد كمان مره على الشحنات اللي موجوده على البروتين. طيب هلقيت كمان في حاجه بدي ارجعكم لها، اول شيء حصلنا على كرود اللي هو اكستراكت، حصلنا على مخلوط من الخلايا من الانسجه المحتويات الانسجه ومحتويات الخلايا. البروتينات موجوده فيها مواد اخرى ايضا موجوده في داخل اللي هو داخل الكرود اكستراكت. كمان ايضا بقدر اعمل عمليه بنسميها سولتنج اوت. ايش سولتنج اوت؟ يعني اني انا باخذ بضيف محلول ملحي على المحلول هذا اللي الاكستراكت اللي خلصته وبالتالي بقدر ارصد البروتينات. البروتينات لها خاصية انه اذا كان تركيز الملح الملوحة عالية بتكون هي بشكل عام السولوبيليتي لها ايش؟ قليلة. يعني السولوبيليتي قليلة، الذوبان قليل معناته ايش؟ ترسب. فالمحلول الملحي شديد الملوحة بيخلي البروتينات ايش؟ تترسب. وهذه خاصية يعني استفادوا منها في ايش؟ في ترسيب البروتينات. اذا انا بدي ادرس البروتينات لوحدها ايش بدي في باقي المواد الاخرى؟ ايش بدي في السكريات مثلا؟ ايش بدي في مواد عضويه اخرى زي الدهون الى اخره موجوده في داخل الخلايا؟ فانا بعمليه السولتنج اوت، عمليه اضافه محلول ملحي على الخليط اللي انا خلصته من الانسجه والخلايا بقدر ارسب ايش؟ ارسب البروتينات. البروتينات بتترسب بشكل عام في اللي هي الهاي سول كونسنتريشن. واحسن ماده لقوها للعمليه هذه انها عندنا ترسب لنا البروتينات هي ماده اسمها الامونيوم سلفيت ان اتش 4 اس او 4 لكل اثنين. طيب طيب المادة هذه رسبت لي البروتينات. لقيت انا بقدر اخذ البروتين هذا بواسطة ايش؟ بواسطة عملية الطرف المركزي وبرسب البروتينات وباخذها. طيب لما انا ما اخذ البروتينات اللي ترسبت حيكون معها ايش؟ حيكون معها اللي هو الامونيوم صلفيت. الامونيوم صلفيت حيضل تأثيرها موجود على البروتينات. بدي اتخلص منه الامونيوم صلفيت. الامونيوم صلفيت نتخلص منه بواسطة عملية اسمها الدياليسيس. دياليسيس اللي هي عملية اللي هو دياليزا بنسموها. سمعتوا عليها لكن هي مش زي اللي تبعت اللي في المستشفيات. لا هي بسيطة جدا. ان انا باخذ الخليط اللي تكون هذا الكروت اكستراكت اللي هو رسبناه بواسطة الامونيوم صلفيت، باخذ البروتينات اللي ترسبت بضعها في كيس. الكيس هذا له خاصية هو سيمي بيرميابل، انه له نفاذية ايش معين. فالامونيوم صلفيت بواسطة دياليسيس بتخرج من وين؟ بتخرج من المحلول اللي كونته انا من البروتينات، تنفصل عن ايش؟ البروتينات. فبيضل عندي محلول موجود فيه البروتينات فقط. كويس؟ فالخطوة هذه هي الخطوة الثانية، اني انا بعمل سورتينج اوت، بعمل بعديها دياليسيس، فبصير عندي سامبل او بصير عندي محلول موجود فيه البروتينات ولا البروتينات. لكن ايش البروتينات؟ كل البروتينات. كل البروتينات اللي ايش؟ اترسبت بواسطة الامونيوم صلفيت. طيب بيجي عندنا عملية انفصل هالجيل. ايش كيف بدنا نفصل البروتينات عن بعضها البعض؟ في عدة طرق، من اهم الطرق هذه ومن اقواها على الاطلاق اللي هي الكروموتوغرافي. الكروموتوغرافي زي ما انتم ملاحظين هي عبارة عن عمود، كولوم اسمها، كولوم كروموتوغرافي عمود. والعمود هذا فيه ايش؟ فيه مواد. المواد هذه هي سوليد بورس ماتريكس بنسميها ستيشنري فيز. ستيشنري فيز هذه مواد موجوده في داخل العمود، لها وظيفه معينه في فصل البروتينات عن بعضها البعض. ومش بس البروتينات، الكروماتوجرافي كمان لها كثير كثير من الخواص اللي بتسمعوا عليها في الاورجانيك كيمستري، الكيمياء العضويه، كيف يفصلوا المواد عن بعضها البعض وكيف ينقوها الى اخره. فالكروماتوجرافي بشكل عام زي ما انتم ملاحظين هي عبارة عن عمود في داخل المواد. ايش هي المواد؟ بدناش نفصل كثير فيها لانها متعددة كثير ولها اسماء كثير الى اخر. بهمنا كمان انه هذه المواد تعتبر ايش؟ تعتبر السوليد بورس ماتريكس اللي هو ايش؟ ستيشنري فيز، يعني المادة الثابتة في العمود. تتغيرش هذه، ثابتة. المواد بتبرع بالعمود وبتخرج من العمود. لكن المادة هذه هي مادة ستيشنري، مادة ايش؟ ثابتة موجودة في داخل العمود. أنا بضيف عليها ايش؟ بضيف عليها السامبل اللي أنا سميته بروتين سامبل. بروتين سامبل. هي عينة اللي أنا بدي أفصل منها البروتينات عن بعضها البعض. طيب في حاجة أخرى وهذه ايش؟ موبايل فيز، يعني هي اللي حتتحرك في خلال العمود. هذه ستيشنري لأنها ثابتة، والسامبل هي ايش؟ موبايل فيز، بتتحرك في داخل العمود وبتنفصل عن بعضها البعض. كمان في عندي هنا ريزرفوار اللي هو شيء يعني مخزن. مخزن لشو؟ للماده. للماده اللي ايضا بتتحرك في داخل العمود وتفصل المواد عن بعضها البعض، او تشطف المواد عن بعضها البعض وتحركها عن بعضها البعض. وبالتالي الستيشنري فيز هذه ممكن تكون على شكل اللي هي بورس من البلاستيك او من الزجاج او مواد اخرى كثيره حنتعرف عليها كمان شوي، لكن هذه ابسطها. الزجاج والبلاستيك هي ابسط الانواع هذه، لكن في مواد اخرى معقده اكثر حنيجي نتعرف عليها كمان شوي. فايش اللي بصير؟ انه انا بضيف عينه البروتين على قمه الكولوم في اعلى الكولوم وباشطفه او بخلي المحلول هذا يتحرك او ينزل عليه لانه مفتوح من تحت. وهذه المادة بنسميها ايش؟ اللي بتخرج بنسميها افلوينت. المادة الخارجة من العمود بنسميها افلوينت. فالسائل هذا اللي موجود في المخزن بيدخل على العمود وبيحرك معاه المواد اللي هي موجودة في داخل العمود، وخصوصا ايش؟ السامبل، لأن هذه ما بتتحركش. كويس؟ وبتخرج من ايش؟ من العمود. طيب؟ طيب حركة البروتينات في داخل العمود هذا الكروماتوغرافي الكولوم بتعتمد على ايش؟ تعتمد على الشارج، على السايز البايندينج افينيتي وايش وصفات اخرى حنيجي نفصلها. لاحظوا كمان مره في العمود كنا حاطين السامبل بلونها الاسود لكن مع عمليات مع تقدم في عمليه الفصل صار اللون الاسود عده الوان، وفي المرحله الثالثه زاد ايش المسافات بينهم لغايه لما نصل في النهايه انه نفصل A B و C الى اخره. البروتينات بتنفصل عن بعضها البعض. انا لما بقول كولوم كروماتوغرافي بقول كلمه ايش عامه بالشكل هذا، لكن بدنا نيجي نخصص ايش هي الكولوم كروماتوغرافي. ففي منها الكروماتوغرافي منها كاتايون اكستشينج كروماتوغرافي. لاحظوا اللي الستيشنري فيز اللي حكينا عليها هناك حكينا على انها زجاج او ايش او بلاستيك، لكن الماده هنا ماده ايش هي من البوليمر من البوليمر، والبوليمر هذا لانه كاتايون قلنا عليه ايش حامل شحنات سالب. طيب اذا هذا الستيج او هذا الستيشنري فيز حامل شحنات سالبه واحنا بنعرف البروتينات في مجملها النهائي بكون عليها لا مش موجبه بس في عليها شحنات سالبه وعليها ايش شحنات موجبه، فممكن البروتين ككل يكون حامل نت تشارج تكون ايش موجبه او سالبه طيب بوزيتيف او نيجاتيف. طيب اذا كان العمود هذا فيه شحنات سالبه واللي اضفنا عليه بروتينات فيها شحنات حامل شحنات سالبه او شحنات موجبه، فالبروتينات اللي حامل شحنات سالبه زيها زي اللي هو البوليمر هذا تتحرك ايش اسرع. اما اذا كانت حامله شحنات موجبه وبالتالي بصير في تجاذب بين البوليمرز هذا اللي موجود في داخل الكولوم فبصير ايش فبصير اعاقه للحركه. وبروتينز with a net positive charge migrate through the matrix more slowly than those with ايش a negative charge ولا لا؟ وبالتالي حركه البروتينات اللي حملات شحنات موجبه حتكون اقل بكثير من حركه الشحن البروتينات اللي حامل شحنات سالبه. هذا بالتالي بخلي في فرق في ايش في حركه البروتينات، فبقدر افصل البروتينات عن بعضها البعض. وبالتالي كمان مره الكاتايون اكستشينج كروماتوغرافي معتمده بالدرجه على ايش على الشحنات، لانه انا بكون حاطط في الكولوم هذا مثلا شحنات سالبه الشحنات السالبة البروتين اللي حامل شحنة سالبة بتحرك ايش بسرعة، والبروتين اللي حامل شحنات موجبة بتحرك ايش بشكل اقل او بشكل ابطا من البروتينات. وبالتالي ما دام صار في الحركة في بطء في سرعة معناته البروتينات ايش حيصير فيها حتنفصل عن بعضها البعض. وهذه يعني ابسط طرق كمان مرة لفصل البروتينات عن بعضها البعض. كويس مفهوم هذه؟ مفهوم. نعم تفضل. نفصلهم بالتدريج يعني ممكن يكون جزء نيجاتيف ولا شوف انا حاطط كم انبوب انا حوالي 6 انابيب يعني ممكن يعني انت لما تكون فاتح الكولوم هذا ومثلا كل ساعه يتحرك على انبوب ثاني، يعني خلال ال 24 ساعه بتترك الكولوم هذا خلال 24 ساعه بديك 24 انبوبه، بتيجي تفحص الانابيب هذه بتلاقي بروتينات مختلفه وين في الانابيب. ممكن يكون في الاول والثاني ما فيش بروتينات، ليش؟ لانه بيتحرك المحلول في الاول وبالتالي تحرك المحلول مش حيديني فصل للبروتينات، ممكن الاقي في الثالث وفي الرابع ممكن الاقي في الخامس والسادس الى اخره. معناته بكون انت مبرمج التجربه او مبرمج العمليه بحيث انك كل فتره تاخذ ايش تاخذ كميه من السائل هذا اللي بيخرج الفلوان وتفحص فيه قديش هي نسبه البروتين. النت تشارج تاعت البروتين كنا مثلا الناس يعني بروتينات بلس 1 بلس 2 اي نعم. النت تشارج اذا كانت نيجاتيف كنت تلقاها ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس كذا، فبالتالي كل ما كانت ماينس اكثر كل ما كانت سرعتها ايش اسرع. مش بس اي نعم مش بس بوزيتيف بكون نيجاتيف، كمان البوزيتيف كمان اذا كان كثير عليه بوزيتيف بكون ايش، وبالتالي انت بتتخيل قديش كميه البروتينات اللي حتتوزع وحتنفصل عن بعضهم البعض. طيب كمان في عندي بالسايز كروماتوغرافي اللي هي الكروماتوغرافي وبالتحديد على شكل على الحجم وبالتالي الستيشنري فيز اللي هذا موجود في الكولوم حيكون شكله ايش؟ بوليمر ولكن بورس. بورس يعني في ايش؟ في ثقوب او في مسامات في داخل اللي ايش؟ في داخل اللي هو البوليمر هذا. طب ايش اللي نستفيد منه في الحاله هذه؟ انه مجموع البروتينات ممكن تكون بروتينات صغيره وممكن تكون ايش؟ بروتينات كبيره. فالبروتينات الصغيره بتدخل في داخل المسامات للبوليمر هذا. فاذا دخلت في داخل البوليمر بصير لها اعاقه انها تتحرك. وين تتحرك؟ في داخل الكولون. فالبروتينات الكبيره تتحرك بسرعه اكبر من البروتينات اللي هي صغيره الحجم، وبالتالي بالطريقه هذه انا بقدر كمان مره افصل البروتينات عن بعضهم البعض. لاحظوا كمان في عده كروموتوغرافي، عده انواع منها. هذول اللي بنحكي عليهم لسه لحتى الانواعهم الانواع البسيطه. فزي ما حكينا البروتينات الصغيره تتحرك بايش؟ ببطء، والبروتينات الكبيره تتحرك بسرعه. فبنلاحظ انه كمان مره البروتينات حسب اختلافها. فانا بتوقع الانابيب الاولانيه اللي بكون فيها بروتين هو بروتين ايش؟ كبير الحجم. اما الانابيب اللي بعد هيك بكون فيها البروتين صغير الحجم. كل شيء بتغير الانبوبه الاول والثاني كيف؟ ليش؟ لانه بدنا المحلول بده ياخذ وقته لايش؟ ليخرج. بكونش حامل معاه بكميه كبيره هي ايش؟ بروتينات. يعني البروتينات ما بتتحركش مره واحده على طول من الاول فيها. وبالتالي كمان مره الكولوم هذا ممكن يكون حاطين فيه مواد من الاول، نفس المحلول هذا يكون موجود في ايش؟ فيه. فبالتالي انت لما في الانبوب الاول والثاني ما بنلاقيش ايش بروتينات، لانه بكون عباره عن سائل سواء كان موجود في الكولوم او ايش؟ انضاف وتحرك بسرعه، لانه الماء بتتحرك او المحلول بتتحرك اسرع من ايش؟ طيب كمان حاجه متطوره اكثر على فصل البروتينات اللي هي ما يعرف بالافينيتي كروموتوغرافي. الافينيتي احنا عليها الجاذبيه او ليش او التفاعل مع المركبات مع بعضها البعض. حكينا عليها لما حكينا على الانزيمات، الانزيم بتقل الافينيتي له او بتزيد الافينيتي له على حسب السبستريت. طيب الافينيتي كروموتوغرافي از بيست اون ذا افينيتي ان بايندينج افينيتي اوف بروتين، اللي هو البوليمر اللي بنحطه في داخل العمود بكون له المقدره على عمل كوفالنتلي اتاج كيميكال جروب. يعني بمعنى صح في عندي البوليمر هذا وعليه مركب اللي هو كيميكال جروب. الكيميكال جروب هذه متخصصه لمين؟ للبروتين، انها تمسك ايش؟ البروتين. وبروتين ايش؟ متخصص. يعني بمعنى صح اذا انا قررت اني افصل بروتين معين من داخل المجموعه الكبيره هذه كلياتها، بكون مع البوليمر هذا محضر ايش؟ محضر مجموعات تعمل ايش؟ كوفالنت بوند مع المجموعه. كويس. وبالتالي انا اذا ضفت البروتين ميكسر كلياته الليجنت هذا بنسميه اللي بالاحمر او المجموعه هذه او الجروب هذه بتعمل كيميكال بوند مع البروتين اللي انا ايش؟ بدي افصله. وبالتالي بنلاحظ انه البروتينات هذه الاول باللون الازرق والاصفر نزلت في الاول، اما البروتينات اللي انا مهتم فيها نزلت بعد ايش؟ بعد البروتينات اللي انا مش مهتم فيها، لانه انا حطيت مع البوليمر هذا حطيت مواد تمسك البروتين اللي بدي اياه، فانت نزولها من الكولوم او خروجها من الكولوم بكون بايش؟ اقل وابطا من المركبات. طيب بضل الجزء اللي حكينا عليه مرارا قبل هيك سمعت عليه الالكتروفوريسس. الالكتروفوريسس من اقوى من يعني من المواد الفصل وتنقيه المواد اللي هي القصوى، يعني احدث شيء هي عمليه الالكتروفوريسس. ف سيبريشن اوف بروتين از بيست اون ذا ميجريشن اوف تشارج بروتين ان ان الكتريك فيلد. فصل البروتينات هنا زي ما احنا حكينا زي ما بنعرف انه البروتينات حاملات شحنات في النهايه، ممكن تكون شحنه سالبه ممكن تكون ايش شحنه موجبه. الالكتروفوريسيس بيعتمد بفصل المواد على ايش؟ على اللي هو الشحنات الكهربائيه اللي حملاها للبروتينات. الالكتروفوريسيس is especially useful in analytical methods. فهذه اول مره احنا لما كنا نحكي على كروماتوغرافي كنا بنحكي على فصل البروتينات عن بعضها البعض او تنقيه البروتينات من بعضها البعض ولكن ما كناش بنحكي على كميه البروتينات. في الالكتروفوريسيس هي الطريقه الوحيده اللي بتديني اللي هي اناليتيكال ميثود، بتديني كميه البروتينات قديش بحددها في الماده اللي انا استخلصت منها البروتينات. كمان في خاصيه اخرى للالكتروفوريسيس ان احنا بنشوف البروتينات. ليش؟ لان البروتينات هذه اللي بنفصلها بالالكتروفوريسيس بنقدر نحط عليها صبغه ونصبغها ونشوفها بعيننا المجرده. هذه واحده من محاسن الالكتروفوريسيس. الالكتروفوريسيس هو بروتين كانت اوت ان جيل في ماده فولاميه زي الجل made up of a cross-linked polymer اللي هو بولي أكريلاماي، مادة البولي أكريلاماي. مادة البولي أكريلاماي بالتحديد اللي هي بتعمل عمل الموليكولار سيف زي المنخل أو زي الشبكة، بالتالي البروتينات لما تتخلل داخلها بتنفصل عن بعضها البعض. عملية الفصل أو عملية الهجرة في الإلكتروفوريسيس proportion to their charge to mass ratio، حجم كتلتها مع ايش؟ مع اللي هو الشحنة اللي عليه. يستخدموا مادة في الالكتروفوريسيس مادة اسمها صوديوم ديدسل سلفيت حاملة شحنات، وبالتالي هذه المادة بتعيق حركة البروتينات بالدرجة الأولى أو بتسرع في حركة البروتينات. البروتينات موجودة أصلا في فصلها بين قطبين، قطب سالب وقطب موجب. تفضل. الايزو الكتريك بوينت في الالكتروفوريسيس اذا احنا بنحكي عن هجره مواد داخل اللي هو الحقل الكهربائي، الحقل الكهربائي بيعتمد في الاول على الشحنات. الايزو الكتريك بوينت المركب لما يكون في حاله ايزو الكتريك معناته النت تشارجينه قديش؟ صفر. فمعناته في الالكتروفوريسيس لما نفصل المركب هذا يصل لمرحله اللي هو الايزو الكتريك تشارج تجي بقفل، فبالتالي المركبات البروتينات لما تنفصل بتهاجر على الجل، لكن لما تصل الايزو الكتريك بوينت بتقفل، وبالتالي ايش؟ بتفصل عن بعضها البعض. واحد يفصل بعد 2 ملي، بعد 3 ملي، بعد سنتي، بعد 4 سنتي الى اخره. وبالتالي احنا لما نيجي في الالكتروفوريسيس بنلاحظ ايش؟ في عندي حزم باللون الاسود او باللون الازرق اللي انا بشوفها هذه هي عباره عن ايش؟ عن البروتينات. كويس؟ بالضبط، هذه بيستعملوها في الدي ان اي وبيستعملوها، بس الماده اللي بيحطوها في الالكتروفوريسيس مش بروتينات، هي ايش؟ هي اللي هي الدي ان اي، طيب؟ اللي هي المركبات النيكلوتايدز اللي بتنفصل عن بعضها البعض. هذه بنفصل فيها الهيموجلوبين كمان، براو عليك، هيك دارس دارس. كويس؟ كويس. فالمواد هذه من الالكتروفي انا ايش بقول لكم؟ هذه مهمه جدا واستعمالاتها كثير جدا الان، لانه لها في تشخيص الامراض والى اخره من المواد هذه بالعلاج. فزي ما حكينا هذه صوره طبيعيه للايزو الكتريك، يعني انا للالكتروفوريسيس باخذ عينه من البروتينات، لاحظوها باللون ايش؟ الازرق. اللون الازرق هذا جاي من صبغه اسمها كوموسي بلو. كوموسي بلو اللي هي ماده تصبغ باللون الازرق، وبالتالي اللون الازرق لما يهاجر عبر في الالكتروفوريسيس بضل الباند هذه بتتكون باللون الازرق. وهذه لاول مره انا بشوف ايش؟ بشوف البروتينات اللي انفصلت عن بعضها البعض. لكن في الكروماتوغرافي هي تمثيلا بالالوان هنا، لكن هي احنا لو بدناش اشوفها بشوفها في ايش؟ في التيوب، عباره عن محلول موجود فيه البروتينات ما بقدرش اشوفها. لكن الالكتروفوريسيس بوجود الصبغه هذه بقدر ايش؟ بقدر احصل على البروتينات بشكلها الطبيعي. كويس؟ طيب بضل عندي السؤال، كيف انا بقدر احدد، كيف بقدر احدد الوزن الجزيئي للبروتين؟ ايضا في بالالكتروفوريسيس، الالكتروفوريسيس زي ما انتم ملاحظين في عنده قطبين سالب وموجب. في القطبين هذول انا باخذ عينه ستاندر. ايش عينه ستاندر؟ يعني بحضر مخلوط من مواد بروتينات انا عارف تركيزها او عارف الموليكولر ويت تبعها قديش. ها فمثلا اذا عندي مثلا اللي هو المايوسين 200,000، عندي اللايسوزوم 14,000، واللي بينهم هذول كلها هياتهم في الوسط بين الاثنين، فبحضر بروتينات معروفه ستاندرد موليكولر ويت لها معروف، وبدخلها على الالكتروفوريسيس. فزي ما انتم بتلاحظين باللون الازرق هذا بتديني حزم تكون معروفه. اه لقيت البروتين انا اللي عملت له عمليه تنقيه وعمليه فصل من مجموع البروتينات اللي كلها هياتها موجوده، باخذ البروتين الواحد هذا واحد بروتين واحد وبحطه في ايش؟ في على الالكتروفوريسيس في اللام في المجموعه هذه. وبعمل عمليه الالكتروفوريسيس الاثنين مع بعض، يعني بحط عينه ستاندر في واحد وعينه مجهوله وين؟ برقم اثنين، وبعملهم ايش؟ بعملهم الالكتروفوريسيس. نفس بعض. نعم. فالاثنين حينتشروا مع بعضهم وحيهاجروا مع بعضهم البعض، فكل واحد من البروتينات هذه حيهاجر حسب ايش؟ حسب السايز وحسب درجة الأولى للشارج. وبالتالي حينفصلوا عن بعضهم البعض. فاللي عندي مجهول هذا كان لقيت ايش بساوي فيه؟ مثلا الباند تكونت معناته هو بين 31,000 وايش؟ و 45,000. لقيت عرفته أول مرة، عرفت قديش ايش؟ الموليكولار ويت. المرة الثانية بعمل نفس التجربة هذه أو بنفس الطريقة، لكن بركز إنه يكون الستاندر هذه وين؟ بين ال 31,000 وال 45,000. فبالتالي بعرف بالضبط وقديش ايش؟ قديش هو الموليكولار ويت تبعه. لكن لاحظوا كمان مرة، لو هو كان مباشرة قبال ال 31,000 بكون أنا عرفت مباشرة إنه ايش؟ 31,000. لكن لما يجي بين تو باندز انا بكون مش عارف بالضبط قديش اللي هو ايش الموليكولار ويت تبعه، لكن ممكن يكون اقرب لايش؟ لل 45 او اقرب لل 31. لو كيف الوسط ما هي بين هي في الوسط. ايش بنسوي؟ لا انا ما بقدرش احط بقول بالضبط مثلا يكون بين 31 وال 45، يعني مثلا يكون انا 40 مثلا. بعيد التجربة له بحدد بالضبط وين هو قديش الموليكولار. فأنت بتقول استيميشن تقريبا، أنا بقول في الحالة هذه تقريبا هو وزنه بين كذا وكذا، لكن لما بدي أحدد وزنه بالضبط بعمل تجربة أخرى وبعمل المسافة هذه بوسعها أكثر وبالتالي بعرف قديش. بضيق المسافة. بضيق المسافة. مش انا باخذ من 200,000 ل 14,000، لا من 31,000 ل 45,000 بس. هذول لا ايش؟ خلص اكسكلود الجامور. هيك بنكون خلصنا ووفينا البروتينات والامينو اسيد حقها. بدي اوزع عليكم الكويز. خلص بنكون انتهينا من المحاضره. علاء محمد. علاء محمد. انت العروجي ولا بعد؟ علاء.